قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث تحذير شديد من ثلاثة أمور: الأول، أن يدعي الإنسان أنه رأى رؤيا منامية وهو لم ير شيئا، فهذا يكلف بأمر غير ممكن، وهو أن يعقد بين شعيرتين، وحيث إنه لن يفعل فإن هذا تهديد له بالعذاب يوم القيامة. وإنما كان كذلك لأن هذا العمل من الكذب، ولما قد يترتب عليه من الإضرار بالمسلمين. الثاني، الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ويحاولون الابتعاد عنه، فإن هذا يصب في أذنيه الرصاص المذاب يوم القيامة جزاء سماعه في الدنيا بأذنيه ما يؤذي إخوانه المسلمين. وهذا يبين لنا خطورة التجسس على المسلمين، وذلك بسماع كلامهم على غير موافقة منهم ونقل ذلك إلى الآخرين الذين قد يضرونهم. الثالث، من صور صورة يضاهئ بها خلق الله تعالى ويتشبه به في تكوين جسم كجسم الإنسان أو الحيوان، فإنه يعذب بذلك ويكلف أن ينفخ في تلك الصورة الروح لتكتمل المضاهاة، وليس بقادر على ذلك، لأنه لا يقدر عليه إلا الله تعالى. وهذه الأمور الثلاثة يجمع بينها أن فيها تجاوزاً من الإنسان لمقدرته التي وهبه الله عز وجل، وانحرافاً عن الطريق المستقيم، وهي ينطبق عليها أنها من كبائر الذنوب لأن فيها وعيداً في الآخرة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.